بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره قصر الصلاة الرباعية والاقتصار على الفرائض دون نوافلها إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان لا يدعهما. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض آداب السفر فيما مضى من الكتاب، ذكر هنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصره للصلاة. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في أسفاره قصر الصلاة الرباعية والاقتصار على الفرائض دون نوافلها. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهو قصر الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. والصلاة الرباعية هي التي تقصر دون بقية الصلوات كالثلاثية كالمغرب، فإنها لا تقصر، والفجر ركعتان لا تقصر. ولهذا نذكر قاعدة هنا، في أن الفجر لا تقصر ولا تجمع، والظهر والعصر تقصر، والظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات تقصر وتجمع مع غيرها، والمغرب يجمع ولا يقصر. فإذا نظرنا إلى هذه الأقسام نجد أن من الصلوات ما يجمع ويقصر، ومنها ما يجمع ولا يقصر، ومنها ما لا يجمع ولا يقصر. وهذه القواعد والضوابط تبين المسائل، وبها يسهل الحفظ وفهم المسائل، فإن بعض الناس تخفى عليه هذه الأحكام، مثل صلاة المغرب يقع بعض العوام في قصرها فيظن أنها تقصر، فهي على هيئتها القصر للرباعية. نعم، هي تجمع مع العشاء ولكنها لا تقصر. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم هو قصر الصلاة الرباعية، والقصر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب أهل العلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قصره للصلاة، فهي ليست نقص. قصر الصلاة في السفر ليس من النقص، بل هو من الكمال. فلا ينبغي لمسلم أن يتنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة في السفر أن يقصر الصلاة الرباعية، كذلك الجمع بين الصلاتين، وموجبه أنه إذا جد به السفر كان في الطريق قصر وجمع. وأما إذا نزل ببلد أو بقرية وكانت إقامته دون 4 أيام فإنه يقصر ولا يجمع. وإذا صلى في مسجد سمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء وأن يصلي في المسجد، وإذا أتم الإمام يأتم به فيتم كالإمام. فينبغي أن تعرف هذه الأحكام. كذلك من هدي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على الفرائض دون النوافل، أي أنه في السفر يصلي الفرائض دون النوافل إلا راتبة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها. وهنا ينبغي التفريق بين ما كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وبينما كان يداوم عليه في الحضر دون السفر. فمما كان يداوم عليه في السفر ركعة الفجر، راتبة الفجر والوتر وصيام الأيام البيض، كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في السفر والحذر. فينبغي أن تضبط السنة ليعمل بها، فإن منزلة المؤمن عند الله عز وجل باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الوتر يحافظ عليه في السفر وفي الحضر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليه. والأفضل أن يكون له ورد يحافظ عليه من حيث عدد الركعات فيلتزم به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال بعض أهل العلم: فالأفضل أن يحرص على عدد الركعات، فإذا نشط زاد في القراءة، وإذا ضعف قصر في القراءة، وهو أن يداوم على هذا العدد. والصحيح أن صلاة الليل ليست محددة بعدد، وإنما نقل كما نقلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد عن 13 ركعة، ولكن هذا فعله في نفسه. وأما الذي أرشد إليه الأمة فقال: صلاة الليل مثنى مثنى. فالإنسان يصلي ما كتب الله له، فإذا أراد أن ينهي صلاته ختم صلاته بالوتر فيوتر بركعة أو بثلاث. نعم. قال رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل بعد زوال الشمس جمع العصر إلى الظهر وصلى الصلاتين معا، وإذا ارتحل قبل أخر الظهر إلى العصر فينزل لهما جميعا، وكذلك المغرب والعشاء. نعم، كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا ارتحل بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر. وزوال الشمس هو توسط الشمس في كبد السماء وزوالها إلى جهة الغرب، هذا زوال الشمس. فإذا توسطت وأصبح ظل كل شيء تحته فهذا هو وقت الزوال، يبدأ بعد ذلك زوال الشمس إلى الغروب، وهذا هو أول وقت الظهر. فإذا ارتحل بعد زوال الشمس جمع العصر إلى الظهر وصلى الصلاتين معا، يعني جمع بينهما وصلاهما معا، وجمع جمع تقديم، والجمع على نوعين: جمع تقديم وجمع تأخير. جمع التقديم هو أن يجمع بين الصلاتين فيصلي الصلاتين في وقت الأولى، هذا يسمى جمع تقديم. وجمع التأخير هو أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية. وإذا نوى الجمع انتقل وقت الأولى للثانية، ولهذا نبه العلماء على من أراد الجمع بين صلاتين فإذا دخل وقت الأولى نوى أن يجمعها مع الثانية حتى لا يخرج وقتها وهو لم يعزم ولم ينوي الجمع، فيكون قد خرج وقت الصلاة وهو لم يؤدها ولم ينوي الجمع، فإذا نوى الجمع تأخر وقتها إلى الثانية، فيجمع جمع تقديم. إذا ارتحل بعد زوال الشمس صلى العصر جمع العصر إلى الظهر، يعني جمع تقديم، جمع العصر أي قدم العصر إلى وقت الظهر وصلى الصلاتين معا. وإذا ارتحل قبل أي قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر فينزل لهما معا، يؤخر إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر فينزل لهما ويصليهما جمع تأخير. كذلك المغرب والعشاء، يعني إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب إلى العشاء، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. نعم. قال رحمه الله: ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلاة لأول وقتها منفردة عن الأخرى، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة النافلة المطلقة على راحلته. نعم، قال ولم يأتي عنه أنه صلى الصلاة لأول وقتها منفردة عن الأخرى، يعني إذا كان في الطريق أنه يجمع ولا يصلي الصلاة لأول وقتها منفردة عن الأخرى، وإنما يجمع بين الصلاتين. باتفاق العلماء أن الطريق مبيح للجمع وللقصر، ثم اختلف في ما الذي يبيح الجمع، هل هو مجرد السفر فيجمع في كل وقت قصر فيه، هذا خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكون الجمع في الطريق، فإذا نزل في مكان ولو كان يقصر الصلاة مدة 4 أيام فما دون، فالأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، يقصر الرباعية ولا يجمع. قال: وكان من هدي صلاة النافلة المطلقة على راحلته، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الصلاة المطلقة على راحلته. الصلاة المطلقة غير المقيدة، لأن المقيدة من الرواتب، رواتب هذه صلاة مقيدة، صلاة على قسمين، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فالمقيد ما هو مقيد بسبب أو بوقت كالرواتب أو صلاة الضحى فهي مقيدة بوقت، فكان من هدي صلاة النافلة على راحلته، وهذا مما يدل على أنه كان يتنفل في سفره، وإنما ما كان يصلي السنن الرواتب، وأما بقية النوافل فإنه يتنفل على راحلته عليه الصلاة والسلام. أما إذا جاء وقت الفريضة نزل من على الدابة وصلى الصلاة على الأرض يجمع بين الصلاتين، ما يجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فإذا بلغ الميقات الشرعي وأراد الإحرام تجرد من ثيابه واغتسل وصلى ما حضره من الفرائض. إذا بلغ الميقات الشرعي أي المواقيت المكانية، لأن المواقيت على قسمين: مواقيت زمانية، وهي المواقيت التي جعلها الله للحج، وهي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا ميقات زماني للحج. ومن المواقيت الزمانية أيام الحج، وهي بداية الحج بيوم التروية، ثم يوم عرفة، ثم ليلة مزدلفة، ثم يوم النحر، ثم أيام التشريق. هذه مواقيت يعني زمانية محددة بزمن، وهي أيضا مقيدة بأماكن كما هو معلوم. المواقيت المكانية هي المواقيت التي إذا بلغها الحاج وجب عليه الإحرام منها، وهي المواقيت التي تكون في طريق الحاج القادم من الآفاق إلى مكة، وهي ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل والسيل، فهذه المواقيت هي التي يحرم منها الحاج إذا بلغ الميقات وجب عليه أن ينوي الدخول في النسك. إذا بلغ الميقات الشرعي، لأن تحديده من الشارع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قال: فإذا بلغ الميقات الشرعي وأراد الإحرام، هنا خرج من بلغ الميقات الشرعي ولم يرد الإحرام، هذا لا يلزم بالإحرام، لكن إذا أتى إلى الميقات الشرعي وهو يريد الإحرام وجب عليه الإحرام. وهذا له ثمرة في أن من أتى مثلا من مصر ومر بميقاته وهو رابط، أو جاء من جهة الشام ومر بميقات المدينة يريد أن يذهب إلى مكان آخر إلى الطائف مثلا وهو لا يريد بسفره هذا الحج والعمرة، فلا يلزم بالإحرام من الميقات، لأن سفره ليس للحج وللعمرة، مثل من جاء من بلده يريد المدينة فمر بميقات، هذا لا يحرم من الميقات لأنه لم يرد الحج والعمرة. أما إذا مر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام. كذلك إذا مر بالميقات وهو لا يريد الحج والعمرة ولكن يريد بلدا دون المواقيت، مثل من مر بميقات رابغ وهو يريد جدة، وجدة دون المواقيت، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات، فيفرق بين من مر بالميقات وهو لا يريد الإحرام وينتقل إلى بلد فيه ميقات فيحرم من ميقات ذلك البلد، وبين من مر بالميقات إلى جهة مكة يريد بلدا دون المواقيت وهو عازم على الحج والعمرة، يجب عليه الإحرام من الميقات لأنه يكون قد تجاوز الميقات. وأراد الإحرام، الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني يريد النسك من حج أو عمرة، تجرد من ثيابه، تجرد من ثيابه، وهذا في حق الرجل، فالرجل إحرامه هو أن يتجرد من ثيابه، من كل ما يلبسه الرجل من الثياب والسراويل والقمص، يتجرد من كل ذلك ويلبس الإزار والرداء، تجرد من ثيابه واغتسل، وهذه من سنن الإحرام أن يغتسل، والغسل سنة عند الإحرام، ولبس ملابس الإحرام متهيئا للإحرام وهو نية الدخول في النسك، وصلى ما حضره من الفرائض، يعني إذا كان هذا وقت فريضة صلى الفريضة وكان إحرامه بعد صلاة الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن ينشئ صلاة للإحرام فليس هذا من هديه عليه الصلاة والسلام، كما يظن بعض الناس أنه إذا أحرم يصلي ركعتين، يسميها بعض الناس ركعتا الإحرام، هذا لم يرد في السنة، ولكن قال العلماء يستحب له إن حضرته صلاة أن يكون الإحرام بعد أداء الفريضة، أو يصلي صلاة بنية أخرى، كأن يصلي ركعتين بنية الصلاة للطهارة، لأنه إذا تطهر استحب له أن يصلي ركعتين، أو تحية المسجد، أو صلاة الضحى، أو إذا كان في الليل وتر يوتر ثم يحرم بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم يأخذ ما تيسر من الطيب ويلبس ما تيسر من ثيابه مجتنبا ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ما تيسر من الطيب، أي أنه يتطيب ببعض الطيب ويجعل الطيب في بدنه، ولهذا قال المصنف ويلبس ما تيسر من ثيابه، فقدم الطيب لأن الطيب يكون في البدن، فيكون الطيب في البدن ولا يجعله في اللباس، وهذا له فائدة ذكرها العلماء، أنه إذا طيب اللباس ثم نزعه وعاد ولبسه كأنه جدد الطيب، فيمتنع من خلع الإزار والرداء إذا كان مطيبين. ولهذا لا يطيب اللباس حتى يكون في سعة، ينزع الإحرام الرداء والإزار ثم يعيده لا بأس بذلك، كان يغتسل ثم يعيد لباسه. وأما إذا طيبه فإنه لا يخلع الإحرام، لأن إعادة لبسه يكون تجديدا للطيب. السنة أن يطيب بدنه كما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب في بدنه. أما المرأة فلا بأس أن تتطيب في بدنها وكذلك لباسها إذا كانت لا تنزعه، ما إذا كانت تنزع اللباس فإنها لا تتطيب. وطيب النساء هو لون لا رائحة له لأنها ممنوعة من الرائحة، فإذا كانت مع نساء، وأما إذا كانت مع الرجال فإنها تمتنع من الطيب الذي تنبعث منه رائحة عند الرجال. ويلبس ما تيسر من ثيابه، ويقصد بذلك ما تيسر من أنواع اللباس، وهما الإزار والرداء. الإزار ما يكون مغطيا للجزء الأسفل من البدن، والرداء ما يغطي الجزء الأعلى من البدن. وهذا اللباس لا يكون مخيطا، فلا يلبس ما فصل على هيئة البدن. وينبغي لنا أن نضبط معاني الألفاظ الشرعية، ما هو المخيط؟ كثير من الحجاج والمعتمرين لا يعلم معنى المخيط. المخيط هو ما فصل على هيئة البدن كالسراويل والقمص والثياب، كذلك ما يكون على الرأس كالطاقية للرجال أو الشراريب للرجال، فهذه كلها من أنواع المخيط ولو لم يكن فيه خياطة. إن الآن هناك ألبسة ليس فيها خياطة، مصنعة على هيئة واحدة ليس فيها خياطة، فهذا من المخيط لأنه مفصل على هيئة البدن. وكذلك إذا كان اللباس فيه خياطة مثل أن يكف طرف الإحرام فهذا ليس من المخيط، لأن بعض الناس يظن كل ما فيه خياطة فهذا مخيط. إذا كان الإزار أو الرداء كف طرفه، أو كان هناك إزار خيط بإزار آخر بحيث يكون عريضا أو طويلا فلا بأس بهذا، المهم أن لا يكون مفصلا على هيئة البدن. وهنا ينبه على بعض ما استحدثه بعض الناس من وضع المشابك أو ما يسمونه بالكباسين، فيجعل الرداء على هيئة القميص ويجعل فيه مشابك إلى الأسفل، هذا قميص وهذا هو المخيط. فيلاحظ أن جهل الناس بهذه المسائل هو لجهلهم بمفهوم المخيط. فالمخيط هو ما فصل على هيئة البدن، فإذا جعلت فيه هذه الدبابيس أو المشابك أو هذه الكباسين فهذا هو المخيط، فينبغي تجنب هذا. الآن أيضا استحدثوا بعض الأشياء في الإزار فيجعلون داخله بعض الأقمشة التي يجعل هذه الأقمشة يعني من تدخل بين القدمين ويعقدها على وسطك كهيئة السراويل، فهذه من السراويل. الإزار ينبغي أن يكون مجردا من كل ما يفصل على هيئة البدن يلفه على وسطه. وكذلك الأولى والأحوط بل الصحيح أنه لا يخيط طرفيه فيكون على هيئة دائرة مثل ما هو موجود في بعض البلدان، هذا لباسهم المخيط، وهذا وين أفتى به بعض أهل العلم، فإن كثير من أهل العلم ومن المحققين يرون أن هذا في حكم المخيط، فلا يكون على هيئة دائرة، وإنما يكون يعني مفتوح بحيث يلفه على وسطه، ولا بأس أن يجعل حزام أو أن يعقده إذا خشي أن يسقط، أو أن يعقد فيه النفقة، لا بأس بذلك. كذلك لا بأس بلباس الحزام الذي فيه خياطة إذا كان يحتاج لذلك، تكون فيه جيوب للنفقة ولبعض ما يحتاج إليه، لا بأس بذلك. كذلك إذا كانت هناك بعض الأربطة التي تكون على الركبة أو على الفخذ، وهي ليست على هيئة اللباس وإنما تكون على جزء يسير كالركبة أو على جزء من الفخذ، فهذا لا بأس به، لأنه ليس على هيئة المخيط، ليس على هيئة السراويل. كذلك أن يكون هناك رباط يعني على الساق، لا بأس به. أما إذا كان الرباط على هيئة الشراب بحيث يغطي كامل القدم، فإن هذا يمنع منه. فالرجل يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، والأولى أن يكون الإزار والرداء أن يكون أبيضين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب لبس البياض، ولا بأس أن يلبس غير الأبيض. وأما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من ملابسها، ولا يستحب لها لبس الأبيض كما يظن بعض الناس أو بعض النساء، بل تلبس ما شاءت من لباسها. مجتنبا ما نهى عنه كما سيأتي في تفاصيل اللباس المنهي عنه. قال رحمه الله: فقد أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنص ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا الخفين، إلا ألا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال: فقد أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، أي سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يشرع للمحرم أن يلبسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هنا أنه لم يذكر الأوصاف لللباس الذي يلبسه المحرم، وإنما ذكر الأوصاف الممنوعة، وهذا مما يدل على التيسير في الشريعة، أنه دائما تذكر المحرمات وما عدا ذلك هو مما أباح الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد هذا اللباس ويصفه وصفا قال هذا هو لباس المحرم، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه المحرم من أنواع الألبسة، فدل على أن ما سواه أنه مباح له. فقال: لا يلبس القميص، لا يلبس القميص، وهو مفصل على هيئة البدن، يعني يكون له يدان وعلى الجزء العلوي من البدن، ويدخل هذا في سائر الألبسة التي يكون لها هيئة تدخل فيها اليدان كالبشت أو الثياب الآن الموجودة أو الجبة أو كل ما يدخل يعني في تدخل فيه اليدان، أو ما يكون على هيئة الكتفين يعني ولو لم يكن له يدان، فإن هذا مما فصل على هيئة البدن. ولا العمامة، وهي ما يكون على الرأس، يلف على الرأس، أو العمائم الآن الموجودة عندنا هنا وهي ما يجعل على الرأس، فإنه ممنوع من تغطية رأسه. ولا البرنس، وهي الثياب التي يكون لها رأس أو لها غطاء للرأس يكون منها، كما هو معروف عند أهل المغرب وهو إلى الآن موجود، أن يكون هناك ثوب يعني فيه غطاء للرأس يكون متصلا به، فهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا السراويل، وهي ما كان على هيئة البدن السفلي، وهو أن يدخل فيه القدمان سواء كان طويلا أو قصيرا، سواء كان فيه مخيطا خياطة أم لا، مثل بعض الناس أن يأتي بلفافة ويجعلها بين رجليه ثم يعقد ذلك على وسطه، هذا هيئة السراويل، فيتجنب ذلك. ولا ثوبا مسه ورس، والورس نبت كانوا قديما يطرون به الثياب، وله رائحة ولون، فلونه قريبا من الأحمر والأصفر، وله رائحة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أو زعفران، والزعفران موجود معروف، فإذا طلي الثوب بالزعفران فإنه منهي عنه لأن له رائحة، والمحرم ممنوع من الطيب. ولا الخفين، والخفان هما ما يجعل على القدمين من الجلود أو غيرهما مما هو مستحدث الآن كالشراريب أو الجزم التي تغطي الكعبين، فكل ما غطى الكعبين من الجلود أو من الأقمشة أو من الجزم الآن من الجلود التي ترتفع فوق الكعبين فإنه ممنوع من ذلك. وأما إذا لم يغطي الكعبين مثل الأحذية الآن الموجودة فيها خياطة لا يمنع منها، أن بعض الناس يستشكل هذا ويشق عليه يظن أن هذا من المخيط، فإذا كانت بعض القدم إذا كان ظاهرا لا بأس بذلك، ولو كان هناك فيه سيور وفيها خياطة، أو كانت أيضا بعض الأحذية يعني تكون مغلقة من الأمام لكنها مكشوفة من الخلف أو من الخلف أو العكس، المهم أن لا تستر البدن، لا تستر القدم كاملة، فإذا سترت إلى الكعبين فإنه يمنع من ذلك، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين. قال وليقطعهما، هذا كما جاء في حديث في البخاري في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، قال وليقطعهما إلا أن لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في لبس الخفين من غير أمر بقطعهما، ولهذا اختلف العلماء في حكم القطع، فقيل إنه مدرج في الحديث وليس من الحديث قوله وليقطعهما، وقيل أنه من الحديث لكنه نسخ. وعلى كل حال فالذي استقر عليه الأمر كما ذكر الإمام ابن قدامة أنه إذا لم يجد النعلين لبس الخفين ولا يقطعهما. نعم. قال رحمه الله ونهى المرأة عن لبس القفازين والنقاب وما مسه الورس والزعفران من الثياب وأباح لها ما عدا ذلك. كذلك نهى المرأة عن لبس القفازين والنقاب، المرأة إحرامها في وجهها وفي يديها، فلا تغطي وجهها بمخيط ولا اليدين. يقول شيخ الإسلام ووجه المرأة في الإحرام كبدن الرجل، فالرجل لا يجوز له أن يلبس المخيط على بدنه، فكذلك المرأة لا تلبس في وجهها ما كان مخيطا، والأغطية التي تكون على هيئة الوجه هو النقاب، وهو ما يكون على هيئة الوجه وينقب للعينين بحيث ترى، فسمي النقاب لوجود نقب فيه على قدر العينين، وكذلك البرقع فإنه يفصل على هيئة الوجه، فهي ممنوعة من البرقع ومن النقاب، فتكشف وجهها، فإذا مر بها الرجال أسدلت على وجهها من الغطاء الذي على رأسها، وهذا الغطاء ليس هو مفصل على هيئة البدن، فتستر وجهها بما يكون على رأسها من الغطاء، فتجعل طبقة إذا احتاجت إليها تسدلها على وجهها. ولا يشترط لهذا الإسدال أن يكون مجافة عن الوجه فتعمل. هناك شيء يكون على مقدمة الوجه بحيث يمنع ملامسة هذا الغطاء للوجه، فإن هذا لم ترد به السنة، وإنما يتكلفه بعض الناس، فلو لامس ذلك الغطاء الوجه لا بأس به، لكن تتجنب أن تغطي وجهها بالنقاب والبرقع. والآن هناك أغطية عند النساء هي في هيئة النقاب القديم، وهو أن يكون هناك نقب للعينين، فتتجنب المرأة لباس هذا لأنه على هيئة المخيط وعلى هيئة النقاب، وإنما تجعل على رأسها شيئا، طبقة تغطي بها الرأس وطبقة أخرى إذا احتاجت إليها أسدلت على وجهها إذا مر بها الرجال أو كانت في مكان فيه الرجال. أما إذا خلت بمحارمها أو بنساء فإنها يجب عليها أن تكشف وجهها. كذلك لبس القفازين، والقفازان هما لباس اليد، يكون على هيئة اليد فتدخل فيه الأصابع أو لا تدخل الأصابع، وإنما يكون على هيئة اليد بحيث تدخل فيه اليد مرة واحدة، فإن المرأة تمنع من ذلك. وأما لبس الخفين والشراريب فهو مباح للمرأة لأنها لم تمنع من لبس الخفين، وإنما الرجل هو الذي يمنع من ذلك. كذلك لا بأس أن تغطي المرأة يديها بالعباءة أو بما يكون على بدنها من سائر الألبسة إذا لم يكن على هيئة القفازين إذا مر بها الرجال، فتستر وجهها ويديها وما مسه الورس والزعفران من الثياب، أي كذلك تتجنب ما مسه الورس والزعفران لأنها ممنوعة من الطيب، فلا تلبس هذه الثياب، ولها أن تلبس ما شاءت من اللباس الذي هو من لباسها المعتاد، وليس للمرأة لباس للإحرام خاص، وإنما تلبس ما شاءت يعني من الثياب. وينبغي للمرأة أن تحرص على أن يكون هذا اللباس محتشما بحيث إذا سارت في الطريق لا تنكشف، تلبس الثياب الساترة التي تستر بدنها لأنها معرضة أثناء الطواف والسعي أن يعني تمشي فقد تنكشف أو ينكشف بعض بدنها أثناء السير، فتراعي أن يكون هذا اللباس ساترا لجميع بدنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم في حجته، فلنسرد أفعاله في حجته من أولها إلى آخرها حتى كأنك تشاهده، كما ساقه الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه وفى البحث حقه إلا أنه خلطه بأبحاث أوهام ليست من مرادنا، بل مرادنا سرد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فعله وقوله ليتأسى به من يتبع هديه. وقد فصلنا المناسك على أسلوب المفرعين. قال: وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث هو قاعدة وأصل في الحج، وهو أن الحج يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم أي اتبعوا هدي في هذا النسك، واضبطوا فعلي في هذه الأنساك في الحج، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم. فهذا فيه الأمر باتباع هديه صلى الله عليه وسلم في النسك. قال في حجته، أي أنه قال هذا في حجته، قال: فلنسرد أفعاله في حجته من أولها إلى آخرها. وهذا من مقصود المصنف ومن شرطه في كتابه، أن يسرد أفعاله في حجته من أول إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فرغ من النسك. هذا من توفيق الله لهذه الأمة أن هيأ لها هؤلاء العلماء الذين يعتنون بغض هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فصنفت الكتب المطولة في هديه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، حتى لكأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ الله لدينه. قال: حتى كأنك تشاهده، يعني من دقة الوصف لما جاء من هديه: حتى كأنك تشاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال بعض العلماء، كما قال الشيخ الألباني في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كأنك تراها، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. وهذا من دقة العلماء في الضبط، في أنهم يصفون هديه في العمل: حتى كأنك تراه. قال: كما ساقه الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. وهنا نبه المصنف على أنه سيورد هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإن الإمام ابن القيم ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته وأطال النفس في ذلك، وذكر الأدلة وفرع وذكر الكثير من الأحكام. فاعتنى العلماء بما حققه الإمام ابن القيم في هذا. وقد سبق أن شرحنا مختصر زاد المعاد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو اختصار لما ذكره الإمام ابن القيم. وهنا الإمام الصنعاني يبين أنه بنى كتابه على ما ذكره الإمام ابن القيم، وهذا مما يدل على أهمية ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد. قال: فإنه وفى البحث حقه، يعني في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، كما شهد بهذا العلماء للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. فإنه أجاد وأفاد في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. وهذا الكتاب يحرص عليه المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هديه دين، وأمرنا باتباع هديه، ومن ضبط هديه وعرفه واتبعه بإخلاص لله عز وجل فهو على خير عظيم. قال: إلا أنه خلطه بأبحاث أوهام ليست من مرادنا. يقصد بذلك أن الإمام ابن القيم رحمه الله أورد فصلا سماه أوهام العلماء في الحج، فذكر بعض الأخطاء التي وقع فيها العلماء والأوهام التي حصلت لبعض أهل العلم في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. فذكر الإمام الصنعاني هنا أنه سيتجاوز هذا ويقتصر على وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. والعلم على نوعين: علم الخير والدين ليعمل، وعلم الشر ليتجنب. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اشتملت على هذين الأمرين، على بيان الخير والدلالة عليه والأمر به، وعلى بيان الشر والتحذير منه، كما قص الله عز وجل علينا قصص المكذبين للرسل وبين لنا أقوالهم لنحذر منها، كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع والضلال، وأخبرنا عن بعض الفتن والملاحم التي تقع، وأخبر عن الدجال وأخبر عن بعض ما يحصل في الأمة من اتباع سنن أهل الكتاب، وهذا ليحذر. فالعلم على نوعين، والإمام ابن القيم جمع في وصف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بين بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الأخطاء التي وقعت لبعض أهل العلم في هذا الباب، فأجاد وأفاد. وكون المصنف هنا أعرض عن هذا الباب لا يعني أن هذا منتقد عن الإمام ابن القيم، لكنه بين أنه ليس من مراده، لأنه هنا أراد وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على سبيل الاختصار، والإمام ابن القيم أراد التوسع والتحقيق. فالإمام ابن القيم على قصد وعلى هدف، وهذا والإمام الصنعاني هنا على مقصد. ولا يعني هذا الزهد فيما ذكره الإمام ابن القيم، بل إن معرفة الخطأ ليتجنب من العلم الشرعي. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فإذا عرفت أخطاء العلماء وما حصل لهم من أوهام في هذا الباب، فهذا أدعى أن يتجنب وأن لا يقع الإنسان فيما وقع فيه من قبله من المخطئين. قال: بل مرادنا سرد ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فعله وقوله ليتأسى. هنا بين مراده، أن المراد ليس التنبيه على الأخطاء، وإنما هو سرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله ليتأسى به، ليتأسى به من يتبع هديه، من أراد اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد فصلنا المناسك على أسلوب المفرعين. قد فصلنا المناسك على أسلوب المفرعين، والتفريع هو الانتقال من التأصيل إلى التفريع، كأن يذكر الأصل ويفرع عليه، وهذا الذي سلكه الإمام الصنعاني كما تلاحظون في قوله: النسك الأول الإحرام، ثم فرع عليه بقية المسائل. والتأليف فن، ولكل عالم طريقة، ومن ضبط الكتب والعلم أن يبين المؤلف طريقته في تأليف الكتاب حتى يعرف. فمنهم من يسرد هدي النبي صلى الله عليه وسلم سردا زمنيا ولا يسلك مسلك التفريع، ومنهم من يسلك هذا المسلك فيذكر مثلا الأصل أو الركن ثم يفرع عليه بقية الأحكام. فالتفريع هو أن ينتقل من الأصل ويذكر المسألة تلو المسألة. قال الجرجاني: التفريع جعل الشيء عقب شيء لاحتياج اللاحق إلى السابق، لاحتياج اللاحق إلى السابق، بحيث يذكر المسألة ثم يذكر فرعا ثم يذكر ما ترتب على هذا الفرع من بقية المسائل. وهذا مسلك من مسالك التحقيق، يقابله التأصيل، والتأصيل هو بعكس التفريع، وهو أن ينتقل من دراسة الفروع إلى معرفة أصلها، كما أن العلماء يدرسون فروع المسائل حتى تنتهي بهم هذه الدراسة إلى معرفة الأصل الذي ترجع إليه. مثال ذلك: يصبر العلماء أنواع المفطرات للصائم، ثم تكون نتيجة هذا الصبر أن تفضي هذه الدراسة إلى أصل، وهو أن الصائم ممنوع من الاستدخال والاستخراج، فهذا هو الأصل الذي بنيت عليه المفطرات. فمما يدخل بالاستخراج هو القيء والجماع والحجامة، فهذا يرجع إلى الاستخراج، فالصائم ممنوع من استخراج شيء من بدنه على هذه القيود، وممنوع من الاستدخال من الطعام والشراب. فإذا تنبهت إلى هذا الأصل تبينت لك الحكمة من أن الله عز وجل أراد من هذا الصائم أن يكون على هيئته عند بداية الصيام، فلا يستخرج شيئا فيضعف، ولا يستدخر شيئا فيمنعه من الصوم، ويكون على هيئة متوسطة. وهذا من حكمة الله أنه أراد بنا اليسر، فلم يمنعنا من أن نتقوى على العبادة، وأراد لنا الأجر بالإمساك عن بعض المفطرات. فهذا يسمى تعصيل، أي رجعت هذه المسائل إلى أصلها. ومعرفة الأصول مهم جدا، ولهذا قال العلماء من حرم الأصول حرم الوصول، لأنه يعني إن لم يعرف أصل هذه المسألة قد يخطئ في فهم بعض الجزئيات. قد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية وهو من هو في العلم والتحقيق، يقول إن فروع المسائل لم يحصل لأحد الإحاطة بها، ولكن المقصود هو ضبط الأصول وإعادة فروع المسائل إلى أصولها. ومن هنا تجد يعني صاحب التأصيل لا يقع في أوهام كبيرة، وإنما يكون الاختلاف بين العلماء يرجع إلى هذه الأصول، بخلاف من وقع في أوهام ولم يضبط الأصول فلربما أتى بأمر يخالف فيه العلماء. كذلك مما يتعلق بهذه المسائل التقعيد ومعرفة الضوابط، والتقعيد هو ذكر المسألة أو ذكر الأساس الذي ترجع إليه المسائل، وهذا يكون في قاعدة عامة تدخل تحتها مسائل جزئية، مثل القاعدة في الاتباع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه قاعدة عامة. أما الضابط فدون ذلك، يكون متعلق بمسألة معينة، مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه قاعدة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا ضابط لأنه متعلق بالصلاة. والقاعدة الأولى متعلقة بالصلاة وبغيرها، فاهتم طالب العلم بمعرفة التأصيل والتفريع والقواعد والضوابط والتقسيم حتى يلم بالمسائل ومعرفة أصولها، فيحصل له من الفهم ويتيسر له من التحقيق في وقت يسير ما لا يحصل لغيره ممن لم يضبط هذه الأصول. لعلنا نتوقف عند هذا الموطن من الكتاب، لأن في النسك الأول تفريع، فينبغي أن يكون متصلا، وهو موضوع درسنا في الغد إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. نعرض عليكم ما تيسر من الأسئلة حفظكم الله. سائل يقول: رجل أراد السفر إلى جدة، من أين يحرم؟ وبارك الله فيكم. إذا أراد السفر إلى جدة، كما تقدم جدة دون المواقيت، فإذا أراد السفر إلى جدة له حالان: الحالة الأولى أنه يريد السفر إلى جدة وليس له نية أو عزيمة على الحج، فيقول قد إذا تيسر لي الحج أحرمت، وإن لم يتيسر لي فليس لي نية على الحج، فهذا لا بأس به أن يذهب إلى جدة، فإذا تجددت له النية يحرم من مكانه الذي هو فيه. أما إذا كان يريد جدة وهو عازم على الحج أو العمرة وهي دون المواقيت، فيجب عليه الإحرام من الميقات، وهو مخير بين أمرين: إما أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى لعمرته إذا كانت عمرة ثم يذهب إلى جدة، وإما أن يذهب إلى جدة بإحرامه ويقضي حاجته ثم يذهب إلى مكة. بارك الله فيكم. هذا الحاج وجد مبلغا يقول 100 ريال في سوق الحرم فأخذتها، فما الحكم؟ وبارك الله فيكم. هذه المفقودات تسلم لمكاتب المفقودات الموجودة في المسجد النبوي أو الساحات المحيطة، ولاة الأمر وضعوا هذه المكاتب وسدت الحاجة يعني في التعريف، وينبغي من وجد شيئا أن يسلمه إلى هذه المكاتب. سائل يقول: نحن من المغرب نزلنا في المدينة، فهل يمكن أن نحرم من المدينة رغم مرورنا بالميقات؟ لا بأس، إذا كان سفركم هذا للمدينة ولزيارة المدينة فلا بأس أن تتجاوزوا الميقات كما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنتم مررتم بالميقات وأنتم لا تريدون الحج والعمرة وإنما تريدون زيارة المدينة، فلكم أن تجاوز الميقات، ثم إذا أردتم الإحرام تحرمون من ميقات المدينة. نعم. يقول لبس الحزام ما حكمه؟ لا بأس بلبس الحزام المعروف الآن إذا كان على هيئة ما يحيط بالبدن أو ما يحيط بالوسط من السيور ومن غيرها فلا بأس بلباسه، وأما إذا كان له يعني جزء بحيث يكون يدخل بعض أطرافه بين القدمين يكون متصلا بما يلبس في الجزء السفلي فإنه يمنع من هذا. الحزام الذي يكون على الوسط، ولا بأس إذا كان فيه خياطة أو كانت فيه بعض الحدائد التي تجمع طرفيه فإنه لا بأس بذلك ولو كان فيه بعض الخياطة. سائل يقول السلام عليكم، أعمل في المدينة ولي أصحاب في مكة، فهل علي شيء إذا إن ذهبت إلى مكة لمقابلتهم الإحرام من هناك أم لا بد من الإحرام من ذي الحليفة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا هؤلاء الأصحاب لا علاقة لهم بالنسك، أنت إذا ذهبت إلى مكة تريد الإحرام تريد الحج والعمرة يجب عليك أن لا تتجاوز الميقات لو أنت محرم، وأما إذا ذهبت إلى مكة بنية زيارة الأقارب أو الأصدقاء أو تجارة فلا يلزمك الإحرام لأنك لا تريد للحج ولا العمرة. نعم. سائل يسأل عن حكم جواز لبس الجزمة لمن لم يجد النعلين بناء على ما تقدم من أن الخف لا يجب قطعه لمن لم يجد النعلين، أفيدونا أفادكم الله. لا بأس بهذا لمن لم يجد، لكن مع الاجتهاد والحرص، لأنه يصعب الآن أن شخصا يقول لا أجد النعلين. قديما ما كانت هناك أسواق وقد يكون الرجل فقيرا، ما الآن يبعد أن يأتي رجل من مكان بعيد أو يكون من أهل هذا البلد ولا يجد يعني قيمة النعلين أو لا يجد يعني من يبيع النعلين، فهذا نادر ما ينبغي الترخص. أما إذا كان صادقا لم يجد القيمة أو في مكان لم يجد فيه نعلين أو فقدت يعني نعلاه في مكان ليس فيه مكان يباع فيه فلا بأس أن يلبس هذه الجزم ولو كانت مغطية للكعبين. نعم. سائل يسأل عن الصلاة في خارج المسجد في الساحة، هل لها أجر الصلاة داخل المسجد؟ إذا اتصلت الصفوف فله الأجر إن شاء الله، وأما إذا لم تتصل الصفوف فينبغي له أن يدخل داخل المسجد ويتم الصفوف. يسأل عن من دخل المسجد لغرض معين، هل عليه أن يصلي ركعتي تحية المسجد؟ نعم، إذا دخل المسجد ومكث فيه ينبغي له قبل أن يجلس يصلي ركعتين. نعم. وأما أن يكون يتخذ المسجد طريقا فهذا مكروه، لا يجوز له أن يتخذ المسجد طريقا يعني يخرج من باب يدخل من باب ويخرج من آخر يتخذه طريقا فهذا مكروه. ما إذا دخل المسجد بحاجة ولو كانت يسيرة فعليه قبل أن يجلس يصلي ركعتين. نعم. سائل يقول نريد تحديد حدود مسجد النبي بحيث تكون الصلاة مضاعفة فيه إلى 1000 صلاة، وبارك الله فيكم. هذا البناء كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي التكلف في البحث عن المسجد القديم، والإنسان لا يضيق على نفسه، وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر لو بلغ صنعاء فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه التوسعات داخلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى في جزء من نواحي هذا المسجد الكبير فقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا أقيمت صلاة الجماعة ينبغي له أن يتقدم للصفوف وأن تواصل الصفوف الأول وأن لا يتأخر الناس عن هذه الصفوف، لأن هذا فيه إخلال بالجماعة. أما من صلى صلاة نافلة في أي ناحية من نواحي المسجد وقد صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما هو أفضل ما يقال عند زيارة جبل أحد وعند زيارة مسجد القبلتين، وهل هناك دعاء مأثور عند المسجد؟ مسجد القبلتين لا تشرع زيارته، وأما زيارة شهداء أحد فيقال عند زيارة الشهداء ما يقال في زيارة القبور، ليس هناك دعاء مخصوص. نعم. هذا السائل يقول: سوف نسافر غدا بعد الفجر إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة وانتظار الحج، فهل أصلي غدا الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم أم قصرا وجمع تأخير؟ أرجو الإفادة والتوضيح. كما تقدم، يعني إذا كنت خرجت قبل الزوال فأنت تؤخر الظهر إلى العصر لو خرجت من الظهر، أما إذا كان خروجك بعد الظهر فأنت تقدم العصر إلى الظهر كما ذكر الشيخ هنا، ولكن هذا فضيلة، فلو أنه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير على خلاف هذا الوصف فإنه لا يأثم بذلك، ولكن هذا هو الأفضل. سائل يذكر أنه وقع منه جماع وهو صائم ولم يكفر ولم يصم، فهل فريضة الحج كافية بمسح هذا الذنب أم يبقى في ذمته؟ بل يجب عليه الكفارة، يعني يجب عليه أن يكفر وأن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، والحج إذا أحسن فيه له في ذلك أجر وثواب، ولكن هناك حقوق معلقة ببعض المسائل أو كفارات يجب أن تؤدى، لأن بعض الناس يظن أنه إذا حج إذا كانت عليه تبعات أو ديون أو مظالم أن الحج يكفر كل شيء، الحج يكفر الخطايا، وأما الكفارات والحقوق الواجبة والديون فيجب أن تؤدى. سائل يقول: ما حكم قطع صيام النافلة بدون عذر فقط رأى أن يفطر؟ لا بأس بهذا، فإن الصائم صيام النفل هو أمير نفسه، فله أن يتم وله أن يفطر، وأما صيام الواجب أو قضاء القضاء للواجب فالقضاء يأخذ حكم الأداء، لا يجوز له أن يفطر في صيام القضاء، كذلك في الصيام الواجب، وأما النافلة فهو مخير لكنه ينظر للأفضل، فإذا كان الأفضل هو الفطر مثل أن يجامل ضيفا أو أن يدعى إلى وليمة تجب عليه فالفطر أفضل، وإذا كان ليس هناك سبب فالصيام أفضل حتى يتم عبادته التي بدأ. سائل يقول: ما المراد بسوق الهدي؟ سوق الهدي هو أن يقود الهدي معه من مكانه الذي هو فيه، والآن قد يتعذر فيشتري الهدي من مكة أو يشتري من المدينة من المكاتب شراء الهدي من المدينة عن طريق البنك، ليس هذا من سوق الهدي، وإنما هو توكيل، يوكل البنك أن يشتري له الهدي ويذبح في مكة، فلا بأس بهذا أن يكون في المدينة قبل الإحرام أو بعده، ولا يعتبر التوكيل سوقا للهدي. لا لا، سوق الهدي هو أن يصحب الهدي معه ويمنعه من التحلل حتى ينحر هديه، أما هذه البطاقات يشتري الهدي عن طريق البنك فليس من هذا من سوق الهدي. نعم. يقول: هل يلزم الهدي لكل مخالفة أم يجزئ هدي واحد لكل المخالفات؟ الهدي هو ما يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، وأما ما يجبر به الواجب فهذا دم جبران يذبح للخطر، فإذا تكرر فإنه يكفيه دما واحدا، وأما إذا تنوع فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لكل خطأ مثل إذا ترك الإحرام من الميقات ترك طواف الوداع فيجب عليه دمان لكل واجب من واجبات الحج. نعم. وكذلك رمي الجمرات، إذا ترك رمي جمرة واحدة أو جمرتين فعليه هدي واحد، بخلاف رمي جمرة العقبة يوم النحر فهو واجب مستقل عن رمي الجمرات أيام التشريق. نعم. يقول هل يجوز حلق شعر الإبطين والعانة والأظافر من السكن قبل الميقات؟ نعم يجوز له ذلك، بل لعل هذا هو الأولى لوجود الآن التزاحم في المكان في الميقات، فهذا يشرع له. ثم إنه ليس من السنة أخذ شيء من الإبطين وحلق الآن كما يظن البعض، ولكن قال العلماء وجهوا لذلك حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء منها بعد الإحرام، فإن أخذ شيئا لا بأس، وإن لم يأخذ هذه ليست من السنة، لكن يخشى أن يحتاج إلى ذلك، فالأولى أن يأخذ منها بشرط أن لا تزيد المدة، يعني مدة بقائها عن 40 يوما، فإذا دخلت 40 في أثناء الحج والإحرام يجب عليه أن يأخذ قبل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في شعر الإبطين والعانة والأظافر، رخص بأن تبقى 40 يوما دون الزيادة، فهذه الأشياء يأخذ منها قبل أن يصل إلى الميقات في مكان سكنه، وله أن يغتسل ويلبس ملابس الإحرام يعني قبل ذلك، وأما النية فتكون من الميقات. يقول ما الفرق بين القارن والمتمتع مع أن كلا مع أن كليهما عليه هدي وعمرة؟ فرق بينهما في العمل، فالقارن والمتمتع يشتركان في الهدي، والقارن والمفرد يشتركان في العمل، فعمل المفرد عمل القارن هو عمل المفرد، فالقارن يشارك المتمتع في الهدي ويشارك المفرد في الفعل، فيكون على المتمتع سعي بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فإذا سعي بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي، فكل من القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، لأنهما أدخل أعمال الحج على العمرة، أما المتمتع فيطوف ويسعى لعمرته ثم يطوف بعد ذلك ويسعى لحجه. نعم. سائل يقول أريد الحج عن والدي المتوفى إن شاء الله، فما صيغة التلبية عند العمرة والحج؟ يلبي، يقول لبيك اللهم حج عن والدي، أو عن والدي لبيك اللهم حج، ثم بعد ذلك في التلبية ما يشترط أن يقول ذلك في كل تلبية، ولو قال لبيك اللهم لبيك عن والدي أو عن والدي لبيك اللهم لبيك لا بأس. سائل يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت فقال لي صلي ركعتين بذي الحليفة فإنه مكان مبارك؟ اختلف العلماء في هذا، والسنة إذا لم تكن مقطوع بها وثابتة فإنه لا يعمل بما هو مظنون، لأن الأمر يتردد بين الترك والفعل، والشيء إن لم يدل عليه الدليل ولم يرد به دليل واضح فلا يعمل به، لأن لا يعد إلا أن يكون نافلة. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجب على المرأة المحرمة أن تكشف وجهها في غير حضرة الأجانب، وماذا عليها إذا لم تكشف؟ نعم يجب عليها كشف الوجه في غير مجامع الرجال إذا كانت مع النساء أو مع محارمها، لأن إحرام المرأة في وجهها، تقدم كلام شيخ الإسلام يقول وجه المرأة يعني كبدن الرجل، فالرجل لا يلبس المخيط في بدنه، فكذلك المرأة لا تغطي وجهها بشيء ولا تستر على وجهها إلا إذا مر بها الرجال. نعم. سائل يقول كنت في عمرة في رمضان وبعد العيد ذهبت إلى جدة 3 أيام لعمل، ورجعت إلى مكة مرة أخرى لأعتمر، وأحرمت من باب مكة وعملت عمرة، فهل العمرة صحيحة أو فيها نقص وماذا علي؟ هذا يختلف حال هذا الرجل، فإذا يعني أتى من جدة وهو يريد العمرة ثم أخر ذلك إلى أن وصل إلى مكة فإنه مفرط، فيجب عليه الإحرام من الميقات. لكن إن خرج من جدة وهو يريد وهو لا يريد العمرة ثم لما بلغ ذلك المكان الذي أحرم منه نشأت له النية فأحرم فلا بأس بذلك. فإذا كانت الحال هي الحالة الأولى وكان عازم على العمرة من مكانه الذي هو فيه ثم أخر إلى أن وصل إلى باب مكة فإنه يجب عليه فدية يذبح ذبيحة لفقراء الحرم لأنه ترك الإحرام من الميقات. باب مكة أحسن الله إليك مكان في جدة يعتبر موقف السيارات التي يعني تذهب إلى مكة. أنا ما هذا الشخص كان في جدة ثم أتى لموقف السيارات المتجهة إلى مكة وأحرم من ذلك. ما المقصود بباب مكة؟ هل هو البوابة التي تكون في الطريق مكان اللي أو في جدة؟ في جدة. لكن مكان تقف فيه كل حال الناس على هذا. أقول المشكلة المصطلحات. إذا كان هذا مكان في جدة وفي حدود جدة سمه ما شئت فأنت أحرمت من جدة لا بأس، وإذا كان خارج جدة لأن الإحرام لأهل جدة يحرمون من جدة ومن أقصى من أطراف جدة من جهة مكة كما أن أهل المدينة يحرمون من أقصى أطراف المدينة من جهة مكة، فلو أحرم من أطراف جدة فلا بأس. ولو كان هذا الباب يسمى باب مكة وسمه ما شئت من العبرة بالمكان، أما إذا كان خارج مكة خارج جدة تجاوز يعني جدة وأحرم من الطريق بعد أن كان عازما على العمرة من جدة فهذا أخر الإحرام من الميقات. نعم. سائل يقول من صلى أمام الإمام مع الزحام مثل هذه الأيام فهل تصح صلاته؟ والله الأحوط أن يعيد الصلاة ولو كان مع وجود الزحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ويرى بعض العلماء أن الصلاة باطلة إذا كانت يعني أمام الإمام لأنه لا يمكنه الاهتمام بالإمام، فالأحوط له أن يعيد هذه الصلاة ولو كان في حال زحام. سائل يقول هل يجوز الصوم والاعتكاف لمن أراد الحج في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة في غير أيام الحج وجزاكم الله خيرا؟ الصوم طيب. هل يجوز الصوم والاعتكاف لمن أراد الحج في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة في غير أيام الحج؟ أما الصوم فهو مشروع يعني في غير أيام الحج، مشروع في صيام الأيام المشروعة هي الأيام البيض والاثنين والخميس، يصوم ما شاء في مكة والمدينة وفي غيرهما. ويعني كذلك الاعتكاف، وإن كان فيه خلاف يعني هل لا يكون اعتكاف إلا في رمضان أو في العشر أو لا يكون الاعتكاف إلا مع الصيام، لكن على الصحيح أنه يشرع الاعتكاف يعني في غير الصيام ولكن أقله يوما، يعني الاعتكاف أن يكون يوم فأكثر فلا بأس بالاعتكاف، ويكون هذا الاعتكاف في مسجد جامع في هذين المسجدين وفي غيرهما من الجوامع. سائل يقول بعد العمرة هل يمكن للحجاج الرجوع لجدة لشراء بعض الأغراض ثم العودة إلى مكة للحج، وهل عليه طواف عند الخروج من مكة وعند العودة؟ لا بأس بخروج المتمتع، لكنه إذا رجع إلى مكة يجب عليه أن يرجع وهو محرم لأنه فارق مكة، فخروجه إلى جدة ليس كالتنقل داخل مكة. متمتع إذا فرغ من عمرته يتنقل داخل مكة، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج، وأما إذا خرج عن مكة إلى جدة فيجب عليه أن يرجع محرما إما بعمره وإما أن يلبي بالحج. نعم. وطواف العمرة فيه خلاف طواف الوداع للعمرة، فمن يرى وجوبه يقول يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل أن يغادر مكة. سائل يقول ما هي الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة؟ وكما تقدم يزار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ويشرع للرجال زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع والشهداء أحد. سائل يقول: كنت أصوم الاثنين والخميس، فبماذا تنصحني وهو هنا مسافر يعني للحج؟ تنصحك بالمداومة على صيام الاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيامهما إذا كنت في حضر، إذا كنت غير مسافر. وأما إذا كنت في سفر فالأولى عدم صيام الاثنين والخميس، وإنما تصام الأيام البيض. كذلك إذا استقررت في بلد أكثر من 4 أيام فأنت لك حكم الإقامة، فتصوم ما كنت تصومه في غير السفر. سائل يقول: والدي منع من الذهاب إلى الحج بسبب كبر السن هذا العام، فهل يصح لي أن أؤدي عنه عمره وهو حي الآن، وجزاك الله خيرا؟ العبرة بعجزه من عدمه، فإذا كان عاجزا نعم، وأما إذا كان صحيحا ولو منع هذه السنة فأنت لا تعتمر ولا تحج عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص الحج عن العاجز أو الميت، أما الذي منع من الحج فلعله يمكن منه في الأعوام القادمة. نعم، نحن إذن لا نتكلم هنا في منعه، نتكلم في وصفه، هل هو عاجز؟ إذا تمكن من الاتيان إلى البيت ومنع في هذه السنة فإنه لا يحج ولا يعتمر عنه، وأما إذا كان عاجزا فهذا يعتمر ويحج عنه. نحن لا نقطع بشيء، إذا جاءت السنة القادمة للحج ينظر في حاله، فإذا كان عاجزا يحج عنه، إذا كان صحيحا ما نقدر شيء قبل وقته. سائل يسأل عن من أراد الحج هذا العام وسفره يكون أولا إلى جدة ثم بعدها يذهب إلى مكة، فمن أين يحرم مع العلم بأنه يكون في سيارة الأجرة؟ وبارك الله فيكم. هو تقدم التنبيه على هذا، وأن جدة دون المواقيت، فإذا كان عازما على الحج والعمرة يجب عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، وهنا ينبغي لنا أن نضبط هذه المسألة، كون له حاجة في الطريق أو في جدة لا يمنع من قضائها، لكن عليه أن يلتزم بالإحرام، فإذا تعارضت هذه الحاجة مع مصلحة الحج فعليه أن يقدم مصلحة الحج، إما أن إذا أحرم أن يلتزم بالنسك، أو إذا كان يخشى من التفريط لا يحرم فهو في سعة، أما إذا أحرم وقال لبيك اللهم لبيك يجب عليه أن يؤدي حق هذه التلبية، وهو إكمال ما لبى به وما نوى به إلى الله عز وجل، فإذا كانت حاجته لا تتعارض مع هذا لا بأس، وإذا كانت تتعارض لا بد من الترجيح قبل أن يحرم، يعني بحج وعمرة ما الذي يقدم، هل الحاجة أو الحج والعمرة. سائل يقول: هل يجوز حمل حقائب على الظهر في حالة الإحرام لأنه يحجم الصدر والكتفين، وجزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه حقائب للحمل لا بأس بها، وأما إذا كانت على هيئة قميص أو غيرها تلبس فهي لباس وحقيبة لا، أما إذا كانت يعني حقيبة وإنما لها سيور تعلق يعني في الكتفين فلا بأس بذلك، لأن هذا المقصود به الحمل وليس المقصود به اللباس. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.